في نفسه وبدنه وزوجته وهذه. قال أقرأ القرآن في كل شهر مرة. هو يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال عليه السلام أقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده ويتنازل معه تحقيقا لرغبته إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث أيام. فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عند هذا الحد. سمع له يختم القرآن في كل ثلاث أيام مرة. ثم عاد عليه السلام لينظم له موقفه من الصيام وقال صم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وكأنما صمت الشهر كله. عاد هو إلى قلته السابقة يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه ويزيد في الصيام إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام وكان لا يحل إلا ناقة وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إلى يعني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام وفي رواية أعدل الصيام لأنه يجمع بين الرياضة النفسية والرياضة البدنية بخلاف ما كان عليه من قبل كان يصوم الدهر فهذا الصوم يذهب بقوته فإذا ما لقي العدو لم يستطيع أن يتلاشى أمامه بخلاف ما إذا صام هذا الصيام العدل يصوم يوما في ترويض النفس وتربية لها عن اتباع الشهوات ويفطر يوما لذلك تقوية لجسده وعمله. هذا الذي يعنيه الرسول بوصفه لداود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إلى لاقى لأن عنده قوة بدنية يمكنه من الصلاه امام عمرو. قال ابن عمر هو الشاهد يا رسول الله اني اريد افضل من ذلك. قال لا افضل من بعض الروايات ان رسول الله عليه السلام قال له من صام الدهر فلا صام ولا افطر. من صام الدهر فلا صام ولا افطر اي لا صام شرعا ولا أفطر واقع فهو خسر الدنيا والآخرة. لذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه على هذا الحد الأخير أن يصوم يوما ويفطر يوما ولما طلب منه زيادة والأفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. انفصل ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وما يتعلق بالصيام ليس يصوم صوم الدهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. فاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهرا لأنه حين تزوج كان عمره 15 عاما فقط ولذلك يقول أهل التاريخ لأنه كان بين أبيه وبينه من الفرق 15 عاما فقط لأن أداه أيضا تزوج صغير السن. ذهبت الأيام مات الرسول عليه السلام وعاش الله بن عمر بعده طويلا جديدا ولا يقع الجميع لأن سن الإنسان يبعد كل ما تأثر به السن لدى القوس طبعه وطبعه حتى يشعر لأنه أخذ يشعر بأنه يجد صعوبة في أن يظل مستمرا على الذي طارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحفظ القرآن في ثلاث ليال وأن يصوم يوما ويصوم يوما. فكان يقول ما قلت آنفا في صيام الدهر وليس هو في صيام الدهر، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ أن يصوم الجمعة الأخيرة، فكان صوم الدهر أن يصوم أن يقوم من الليل في كل شهر يحصل القرآن، لم يرضى بذلك اعتدادا لشبابه ولقوته، لكنه ما نظر بعيدا فيما إذا تأخر به السن، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القصة وهي في الصحيحين حين ذاك يتبين لك أنه لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الإحداث في الدين، وتبقى الأدلة المعروفة بعمومها وشمولها إنكار كل زيادة في الدين، كما سبق ذكره من قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مهين على صاحبه. لعلنا انتهينا من بحث البدعة حتى نأتي بمسألة جديدة. كنا نسمع أن عثمان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلف أنه كان إذا كتب جنب ما حاول أن يكفر عنه فأصوم ثلاثا تكفر وتؤدب نفسه عن القرآن من هذا البلد، يمكن أخر عن العقل كان نفسه لا وأن فعلا هذا أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطبقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يسمح له بذلك، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة في صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك تلك الآثار التي تقرأينها في كتاب الأوقف من الكتاب، وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لابن عمرو رضي الله عنه. فتلك الآثار تدل إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح لكنها تخالف هذا الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما تعريف في مجال التعليم؟ في مجال التعليم. نعم. وقلت على العمل أنا أقول لك أعانك الله ما أنت فيه، لأنك في زمن عم البلاغ في وطننا. وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين، أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير عملا كما حرمه ابتداء، أو يقول من صور صورة خلق أن ينفخ في روحه يوم القيامة وليس منافخ، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيت في صورة أو كلب، وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على موعد ثابت معه. حينما خرج الرسول عليه السلام يتلقى جبريل قائل الحجرة ويقلب الدخول، قال للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جن وكلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه تماثيل رجال، فمر بالكلب فليضرب ولينضح مكانه الماء، ومر بالكلب فليغير حتى يصير كهيئة الشجر. فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل، نظر في البيت فوجد جزء كلب جاء به الحسن والحسين، أمر بإخراجه ونضح مكانه الماء، ثم وجد هناك ستار عليها تماثيل أي صور للرجال، فغير بالتقطير حتى صار كأنها شجرة لا خروج. حين ذاك دخل جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل الصور تصويرا واقتناء. وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا في بلادنا. خرج المستعمر من بلادنا ولكن خلق فيها آثاره السيئة تقاليده وعاداته وأخلاقه، ونحو ذلك منها هذه الأساليب في تعليم الأطفال. نحن نعتقد أن الأصل التصوير ما ذكرناه آنفا التحريم، لكن قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعبة التي كانت تلعب بها في بيتها، فسؤالت هذه عند العلماء إلى أبو البنات، حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسلب إلى زوجته عائشة البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن، ورأى في بيتها اللعب بعض البنات وفيها صورة بعض أو بعض هذه اللعب صورة هيلة أجنحة، فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلا لها: عائشة فرس ولو أجنحة؟ قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خير سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ وضحك صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ذكرنا آنفا من التحريم تصويرا وكلية، لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد، ذلك لأن من المعلوم عند العلماء أن ضرورات تبيح المحظورات، فما كان أصله محرما في الشرع لا يجوز استحلاله واستباحته بأدنى مناسبة. الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال: تعليم الأطفال بالصور، أصبح هذا التعليم كما أننا نعلمهم ألف لا لا لا، هذا لابد منه للعلم، لكن وين الضرورة أن نصور مثلا الغزال أو الحمار أو الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك؟ قال: هذا من أجل تنمية فكر الولد، هذه تنمية تنتهي وتأتي معه في الحياة المستقبلة، أليس من الضروري نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهن هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس فارسا؟ نعم؟ يعني عشان أوضح للشيء لازم نزيد الصورة عشان نشوف. بارك الله فيك، انتبهي لما أقول، الحرام لا يحل إلا بضرورة، أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والضمار؟ هذا من نافلة العلم، هذا من نافلة العلم ليس فرضا. أنا أقول لك مثلا تصوير النصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على نصوصيته، تصوير الجسد لكي يكون مساعدا للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن، هذا أمر ضروري، وكل شيء يقاس بما يناسبه. الآن نحن نقول تصوير هذه الصورة للولد بهذا التمييز، هذا ليس بالأمر الضروري، وليس بالأمر يعني الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينما يبلغ سن التكليف وسن الرجال يكون غريبا يكون أحمر. كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة، وها نحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل. الشاهد يجب أن يرسخ في أذهاننا أن ما كان محرما شرعا فلا يجوز استحلاله بأن الأسباب. اليوم مثلا مما ترين به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراما لا يجوز استحلاله بأدهى الأسباب، اليوم مثلا ترين بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى، فإن من قبل المرأة تلد في بيتها، إذا عصرت ولادتها ولادتها جيء بطبيب إليها أو طبيبة إن كانت موجودة. الآن سواء كان الحمل طبيعيا أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولد أولاد حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز. هذا التوسع في استحلال ما حرم الله من كشف العورات، وقد لذلك يقول العلماء قاعدة هذه لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى، الضرورات بالمحظورات هذه القاعدة الأولى، والقاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كنا مؤمنين حقا لأن التصوير حرام وأنه من أشد المحرمات، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا جاء بين يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول، قال ما هذا يا عائشة؟ قال اشتريته لك. فهتكه عليه السلام وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. هل نحن شفعنا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح التصوير عندنا كالكتابة العادية تماما؟ يجب أن نكون يقظين وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين. التصوير من الكبائر، أشد الناس عذابا يوم القيامة أن يصورون، ما كان كذلك في التحريم فلا يجوز استحلاله بسبب بسيط جدا هو أن ينتهي الولد أمرا ليس من ضروري تفهيمه. أنا أخرج لكم هذا المثال بصورة، في حيوانات محرمة أكلها، أخرى مباح أكلها، الرجال ربما لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلها، فإذا صورنا لهؤلاء الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه، لأن فيه مساعدة على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام. أمر الله أبطال الصغار يؤمنون بأبطالهم ويحققهم وينسع خطهم في هذه الصورة. أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخل الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. أصبحت أنا مثلا أدخل في بيت بنتي بيت صغري هذا أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم. أصبحت بيوت المسلمين كبيوت التقليد. لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم بشدة التحريم في أدفع الأسباب. ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين، الضرورات تبيح الضرورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس أنا والله مضطر أن أودي أعمالي بالضرب، وين هو؟ لا أخشى من اللصوص يسطون على ذلك. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها. هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام. يقول أنا أخشى أن النصوص يسطون على ذلك، كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار، هنا الكنيسة هنا المال، ما أنت تتخذ الأسباب التي أباها الله لك ثم توكل على رب الأرباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجل، يستعملون أهواءهم. الضرورات بها محظورات صح، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ومتى تكون الضرورة؟ حينما نخى كالرجل في الصحراء مثلا ينفذ الماء فلا يجد أن يشرب إلا نجسا، يكون هناك ضرورة. لكن واحد يتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش أو في ضرورة في الصحراء، هذا لا يجوز للمسلمين. المسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فقه. حين يؤوج المعلم أو المعلمة أن يفهم الولد شيئا ضروريا ليس كماليا، حين ذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يطلع عليه وانتهى الأمر. أما أن يصبح نعم كلامي السابق وجواب كلام. نعم. أنت بدك تعلمي ضرورية القراءة والكتابة، مش ضروري تعلميني شو الفرق بين التيس وبين مثلا الأشياء الأخرى هذه، أنه يحفظ شكل الثاني هل هذا ضروري؟ يعني فرض عليه مش فرض عليه، يعني الحرام لا يستحل إلا بمقابل فرض. يعني الرجل أو الإنسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك، والله يقول لا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب برعات الماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت، فهو لا يجوز مثلا. وهذا من دقائق المسائل، إذا جاء فوجد لحم خنزير مثلا أو ميتة فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم، فما هو كما لو كان يأكل باللحم الطاعم الحلال حتى يمتلئ، لا، وإنما يأكل الناس ينجي نفسه من الحلال. هذا معنى قول العلماء الضرورة تقدر بغيرها. من هنا أخذوا هذا، قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حرام. في قدر الآن مثال الأعمى علمه قراءة وكتابة، وليس من الضروري أن يفهم كما قلنا الفرق بين الدرس وبين العزال ونحو ذلك. هذه أمور من نافلة العلم، وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة، ما ليس بواجب. هذا خلاصة الضرورة غير حاجة، الضرورة ما هي التي تنفي إلى الضرورة، الحاجة هي التي نحتاج إليها. هذه تعتبر حاجة وليست ضرورة. أنا بقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمسألة تعليم الأطفال. نعم الأثر عن مثل. لا مثلا احنا بنقول كذا، بنقول لا يستطيع الان الانسان ان يحج الا ومعه هوي ومعه جوار. نعم ولكن انا اعني ان هذه حاجه وليست ضروره، ايضا يحتاج الى حج ويحتاج الى سفر، ولكن هذا ليس ضروري لانه لم يفضي الى الموت اذا حقق هذا الحج. إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا انا اتحدث فقط عن انا اجبتك هذا